انتفع به قائله وسمعه. اما الموضوع فكما ذكره فضيلة الشيخ وهو ما يتعلق بكتب التفسير، وهو موضوع ذو وجهين، يمكن ان يقال منهج المفسرين ويمكن ان يقال التعريف بكتب التفسير. فالموضوع يمكن ان يقال بهذا او بذاك، لكن حينما يقال التعريف بكتب التفسير فهو اخف بكثير من الحديث عن منهج المفسر، فالتعريف سيكون اقصر واقصر من التعريف بالمنهج. التعريف بالكتاب اقصر من التعريف بالمنهج، وهذا ما سأسلكه في هذه الدورة. ولهذا سيكون غالب الحديث عن كتب التفسير حديثا نصفيا لا تحليليا، فالتحليل يرتبط بدراسة المناهج. أما الحديث الوصفي فهو إعطاء فكرة عامة عن الكتاب من الكتب التي سأذكرها لكم. وقد اخترت أن يكون الحديث عن كتب التفسير مرتبطا بالقرون، فقسمت هذه الكتب حسب القرون، واعتمدت أيضا المطبوع منها، وسأذكر شيئا نادرا من المخطوط لأهميته فقط. فسأبتدئ بالقرن الأول والثاني، ثم بالقرن الثالث، ثم بالقرن الرابع، ثم بالقرن الخامس، ثم سأقف إن شاء الله وأعان على نهاية القرن السادس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ما سنبدأ به إن شاء الله. هذه فكرة موجزة عن طريقة تقسيم هذه الدورة. فعلى سبيل المثال ما سنأخذه في القرن الأول والثاني، ويبتدئ من سنة 68 إلى سنة 200. وقد يسأل سائل لماذا سنة 68؟ لأنها وفاة حبل الأمة وترجمان القرآن ابن عباس، وهو المشهود له بحسن التأويل، وقد أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا قصدت العنوان بهذا الرقم دلالة على وفاته، مع أنه قد سبقه غيره من مفسري الصحابة كما سيأتي إن شاء الله. سأذكر من هذه الكتب، يعني على أن يذكر عجالة، سأتكلم عن تمير المقباس، وعن جزء في تفسير يحيى بن يمان، وعن تفسير مقاتل وتفسير سفيان الثوري. ثم سأتطرق في هذا القرن إلى بعض المرويات التي جمعها المعاصرون. فهناك عندنا مرويات عمر بن الخطاب وابن مسعود وعائشة وابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك، مجموعة من المرويات التي جمعها المعاصرون من تفاسير المسندين وغيرهم ممن يروي عن السلف. ثم سأذكر لكم بعض الكتب التي شاركت في علم التفسير. هكذا سيكون الحديث في كل عصر. العصر الذي بعده هو من يبتدأ من 200 إلى 300، سيدخل عندنا كتب التفسير المضمنة في كتب الحديث، مثل كتاب الإمام البخاري صحيح البخاري، سنجد فيه كتابا في التفسير. سأشير إن شاء الله هناك إلى هذه الكتب، أي كتب السنة التي تضمنت كتابا في التفسير. هذا تقريبا بإيجاز ما سنأخذه إن شاء الله إلى القرن السادس إن يسر الله وأعان. أيضا سيكون مع كل كتاب، يعني حرصا أن يكون فيه شيء مصورا من الكتاب، ولعل الإخوة إن شاء الله يصورونها ويسلمونها إياكم. بعيدا أننا إذا انتهينا من كتاب من الكتب نقرأ ما من هذه الكتب مباشرة. يعني صورت لكم قرابة من كل تقريبا تفسير أقل شيء صفحتين، حينما نقرأ هذه المدونات، يعني من هذه المدونات مباشرة، ونعلق عليها على حسب ما أخذناه في وصف الكتاب. نبتدئ الآن بموضوع درس اليوم، وهو نشأة الكتابة في التفسير، وعندنا فيه ست موضوعات، وهي مفهوم التفسير وكتابة التفسير، سنقف فيه على القرن الثالث تقريبا، يعني إشارة إلى الكتب والكتب في القرن الثالث، ثم العلوم التي لها تعلق مباشر بالتفسير وما كتب فيها، ثم عن الفرق في معلومات التفسير بين السلف والمتأخرين، ثم أثر العلوم في كتابة التفسير كعلم الفقه والعقيدة والبلاغة، ثم طرق تقسيم كتب التفسير. هذه الموضوعات التي سأحاول هذا اليوم وأجتهد في أن أنتهي منها معكم. فنبتدئ أولا بمفهوم التفسير. التفسير في اللغة هو مأخوذ من الفسر، وهو الكشف والبيان، ومنه يقيل فسر عن ذراعه أي كشف عن ذراعه، ومنه فسر الحديث أي بينه ووضحه. هناك طبعا كلام طويل يتعلق بلفظ التفسير ومن جهة اللغة لا نحتاجه، لأنه في النهاية لو كتبت فيه ما كتبت سترجع إلى أن التفسير بمعنى الإيضاح والبيان، يعني في النهاية سيرجع المعنى إلى أن التفسير هو الإيضاح والبيان والكشف، فلا نحتاج أن ندخل في تعمقات لغوية في تحرير مدلول التفسير أكثر من هذا. فالنتيجة النهائية والمحصلة النهائية أن التفسير كشف وإيضاح وبيان، وغالبا ما ارتبط لفظ التفسير بتفسير القرآن، وهو نقول فسر القرآن وشرح الحديث، وإن كان يجوز أن يقال فسر الحديث ويجوز أن يقال فسر الشعر، لكنه صار في العلوم الإسلامية مرتبطا بالقرآن. فإذا قيل علم التفسير أو قيل التفسير ينصرف الذهن مباشرة إلى تفسير القرآن، إلى تفسير القرآن. أما من جهة الاصطلاح فله تعريفات كثيرة جدا، وقد ذكرها العلماء، ومن أخصرها ما ذكره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه فصول في التفسير، في أصول في التفسير، ذكر أنه بيان معاني القرآن الكريم، وهذا هو أخصر تعريف يمكن أن يعرف به التفسير، بيان معاني القرآن الكريم. ويلاحظ طبعا أن هناك تعريفات كثيرة لعلم التفسير أدخلت فيه ما ليس من علم التفسير، وليس هذا محل تحريرها، لأن الكلام سيأتي بعضه في يعني في وسط الكلام، لكن ننتبه إلى أن بعض التفسير بعض التعريفات أدخلت في علم التفسير ما ليس من علم التفسير. ومن أشهر هذه التعريفات تعريف أبي حيان الأندلسي، وهو موجود في كتابه البحر المحيط، ولا أحب أن أستطرد لأن هذا يحتاج إلى يعني جزء من الوقت قد يسبقنا عن الأصل الذي نريد أن ننهيه، لكن ممكن نراجع أحدكم سيجد أنه عرف التفسير فأدخل فيه جملة العلوم التي تتضمنها كتب التفسير، جملة العلوم التي تتضمنها كتب التفسير. وإذا نظرت إليه وحررته ستجد أن بعض هذه العلوم ليس له علاقة مباشرة بالتفسير، كما سيأتي بعد قليل الإشارة إلى ذلك. فإذا هذه أو هذا هو أخصر ما يمكن أن يعرف به التفسير، أنه بيان معاني القرآن. الآن ننظر في هذا التعريف وبيان معاني القرآن. لو جئنا الآن إلى مسألة إعرابية، والإعراب موجود في كتب التفسير، ننظر هل هذه المسألة الإعرابية نحتاجها في التفسير أم لا. هذه مسألة إعرابية هل نحتاجها في التفسير أم لا؟ أي مسألة إعرابية ننظر إليها من هذه الجهة، جهة البيان، يعني هل تؤثر، هل فهمها يؤثر في البيان، هل جهلها يؤثر في البيان، إذا كان جهله يؤثر في البيان فلا بد أن المفسر يحتاج إليها. يعني هذه قاعدة كلية في أي معلومة من المعلومات الموجودة في كتب التفسير، نعرف هل هي من التفسير أو لا ننظر. إن جهلت هذه المعلومة هل يؤثر في فهمي لمعنى الآية؟ إن أثر في فهمي معنى الآية فإذا هذه المعلومة من التفسير. إن علمت هذه الفائدة وهذه المعلومة لكنه لم يؤثر في فهمي فلقد فهمت المعنى من دونها، يعني لا أحتاجها، فإذا هي من علوم الآية وليست من علوم التفسير. من علوم الآية وليست من علوم التفسير، لأن الآية قد يكون فيها أكثر من علم، يعني فيها إشارة إلى علوم متعددة، يعني يمكن أن يستنبط منها الفقيه مسألة، ويمكن أن يعتمد عليها النحوي شاهدا لقضية النحوية، ويمكن أن يعتمد عليها اللغوي شاهدا لقضية اللغوية، ويمكن أن يستفيد منها المقرئ في قضية قرائية وهكذا. لكن كل هذه الأشياء إذا تأملناها ليس لها أي أثر في علم التفسير. مثال ذلك مثلا في قوله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. لما نأتي الآن بعض الكتب من الفتح القدير يذكر القراءات في قد سمع، أن فيها قراءة، أن فيها قراءتين، القراءة الأولى بالإظهار قد سمع، والقراءة الثانية بالإدغام قد سمع. هذه قراءة يعني قضية قرائية. هذه القضية القرائية بالذات هل أحتاجها أنا كمفسر أمر؟ لما أعرف هذه المعلومة، لمعلومة أن الدال مع السين فيها الإدغام أو فيها الإظهار، هل تؤثر في البيان؟ يعني لو أنا جهلت هذه المعلومة هل يؤثر على معرفتي لقوله قد سمع الله قول التي تجادلك أو لا؟ ما يؤثر. إذا هذه المعلومة من علوم الآية لكن ليست من علم التفسير. يعني لابد أن ننتبه للفرق بين العلم الذي يتضمنه الآية وبين بيان معنى الآية. فبيان معنى الآية تفسير، والعلوم التي يتضمنها الآية قد يكون أكثر من التفسير. وهذا هو الذي جعل كتب التفسير تتميز، اللي هي علوم الآية وليس علم التفسير. العلم التفسير في النهاية محصور، علم التفسير في النهاية محصور ويمكن أن يحصر. ولهذا نجد كتاب مختصر ونجد كتاب مطول، كتاب في مجلد وكتاب في 20 مجلد. يعني الآن الكتاب اللي في مجلد قصر في علم التفسير، والكتاب اللي في 20 مجلد أطنب في علم التفسير. لا، المسألة مراجعة إلى علوم الآية. فإذا يمكن أن نقول قاعدة أنه إنما كثرت كتب التفسير وتمايزت بسبب علوم الآية وليس بسبب علم التفسير بذاته، بسبب علوم الآية. فالنحوي كما سنرى ينحو في كتابه إلى علم النحو والبلاغة وعلم البلاغة، والفقه إلى علم الفقه وهكذا. إذا اتضحت هذه الفائدة وهي مهمة جدا لأنه سنستفيد منها، سيتضح لك أن كثيرا من كتب التفسير كما قلت لك اعتمدت أو انتهجت منهج ذكر ما يرتبط بالآية من علوم. هذا ما يتعلق بمفهوم التفسير باختصار شديد، وأرجو أن يكون واضحا سنستفيد منه بعد قليل حين نتكلم عن معلومات التفسير. نأتي الآن إلى قضية كتابة التفسير من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بداية القرن الرابع. هل كتب التفسير في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى هل كتب الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هذه مسألة معروفة، ومن يدرس في تاريخ السنة يكون قد قرأ هذه المعلومة، وأن هناك صحائف للصحابة رضي الله عليهم، منها مشهورة صحيفة عبد الله بن عمرو، وقد كان يكتبها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الصحائف التي كتبت إن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو كذلك في عهد الصحابة لم تكن مستقلة بعلم التفسير، إنما كان يكتب فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والمتوقع أن يكون قد كتب فيها شيء من التفسير، لأن التفسير المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، يعني التفسير المباشر للرسول صلى الله عليه وسلم، قد يكون موجودا في هذه الصحائف. فهذا احتمال نذكره، لأن ما عندك الآن تفصيل بصحيفة فلان أو صحيفة فلان أو صحيفة فلان. لكن لو حصل أن جمعنا هذه الصحائف ونظرنا قد نجد فيها شيئا من المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير. لكنها تعد مرحلة أولية في كتابة التفسير، أنه قد يوجد في الصحائف الصحابة التي كتبوها في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم أو في عصرهم شيء من تفسيرات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا احتمال قوي جدا، احتمال قوي جدا. عندنا أيضا من ألوان الكتابة بعض القراءات التي تنسب إلى مصاحف الصحابة، لأن الصحابة رضي الله عليهم كان لهم مصاحف. ويوجد في بعض كتب التفسير مثل ابن سيبه العطية يقول لك وفي مصحف أبي وفي مصحف ابن مسعود، فالصحابة رضي الله عليهم كان لهم مصاحف خاصة تنسب إليها أحيان القراءة، يقول لك في مصحف أبي كذا. هذه المصاحف سنجد أن بعض ما نسب إليها غير موجود في القراءات المتواترة عندنا، مثل فصيام ثلاثة أيام متتابعات، هذه تعتبر قراءة إيش؟ شاذة، يحكم علينا بأنها قراءة شاذة، وبعضهم يقول هذه تفسيرية. هذه إيش؟ تفسيرية، يعني أنها تفسير وليست إيش؟ قرآن، يعني خلاف بين العلماء. لكن الآن متتابعات هذه نعتبرها صورة من صور التفسير، لأن أقل ما يمكن أن تحمل عليه أن تكون إما من تفسير الصحابي وإما أن تكون خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسواء كانت من تفسير الصحابي أو من تفسير النبي يعني خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو هي قراءة شاذة يعني وهذا أعلى أحوالها، فإن سنجد أنها صورة من صور كتابة التفسير، وإن كانت هذه القراءات قليلة، لأن الآن نحن نتكلم عن ماذا؟ عن كتابة التفسير، مراحل هذه الكتابة. فإذا نعد القراءات التفسيرية المنسوبة إلى الصحابة رضي الله عليهم صورة من صور كتابة التفسير. يقول ابن كثير عن هذه القراءة، قراءة ابن مسعود، هذه القراءة المنسوبة إلى ابن مسعود، يقول هذه إذا لم يثبت كونها قرآنا متواترا فلا أقل من أن يكون خبر واحد أو تفسيرا من الصحابي، وهو في حكم المرفوع، وهو في حكم المرفوع. احنا نريد قوله أو تفسيرا من الصحابي، فيقول أنها تفسير، فإذا هي أحد صور كتابة التفسير في عهد الصحابة رضي الله عليه. هل كتب الصحابة كتابة مستقلة في التفسير؟ يعني إلى الآن لم أجد ما ينص على أن أحد الصحابة كتب بنفسه كتابة مستقلة في التفسير. وهنا يجب أن ننتبه أن علم التفسير كان علما قائما بذاته في عهد الصحابة. علم التفسير كان علما قائما بذاته في عهد الصحابة، لأن بعض من كتب في التفسير زعم أن التفسير لم يكن قائما علما قائما بذاته إلا في القرن الثالث، ظهر على يد ابن ماجه، وهذا طبعا زعم خاطئ وليس بصحيح، بل كان علما قائما بذات بعض الصحابة. إذا كان أناس يأتون إلى ابن عباس يأخذون عنه التفسير، ثم يأتي إلى قوم بعد ما يأخذون عنه اللغة، ثم يأتي إلى قوم يأخذون عنه الشعر، هذا مروي في طبقات ابن سعد، وبعد ما يأتي يأخذ عنه أخبار العرب. إذا كان في علوم مستقلة في عهد الصحابة رضي الله عليهم، وكان منها التفسير، هو علم مستقل بذاته. لكن هل كتب الصحابة في التفسير؟ لم أجد إلى الآن ما يشير إلى أن هناك كتابة مستقلة من الصحابة في التفسير. يروى مثلا عن ابن عباس كتاب في غريب القرآن، وكتاب صغير جدا يرويه عطاء بن أبي رباح، يعني الموجود من الآن يعني لا يتجاوز ورقات، عدة ورقات، وهذا يشك فيه يعني ينظر، حتى لو كان فإنه من رواية عطاء، يعني من كتابة عطاء وليس من ابن عباس. أيضا الثعلبي في مقدمة تفسيره، طبعا الثعلبي متوفى سنة 427، وفيك ابن جوزي أخذ عنه متوفى سنة 597، ذكر الثعلبي أن له كتابا في وجوه القرآن، وأسند هذا الكتاب فقال أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الله بن حامد الأصبهاني رحمه الله بقراءة عليه في مجلس واحد، قال أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الحنبلي البغدادي، قال أنبأنا أبو يعلى محمد بن عبد الله بن مروان الأقطع بملطية، قال بملطية، قال أنبأنا أبو عبد الرحمن بهتم بن جناح الملطي، قال أنبأنا أبو صالح إسحاق بن نجيح عن عبد السلام بن سلمة الفلسطيني عن عكرمة عن عبد الله بن عباس، ثم ذكر كتاب الوجوه. هذا السند، هذا السند فيه الملطيون يقولون عنهم غير مرضيين عند المحدثين. قال عبد الغني بن سعيد يقول ليس في الملاطيين ثقة. عندنا بالذات إسحاق ابن نجيح هذا الملطي أو الملطي قال كان يضع الحديث، يقول من جيلي أجمع على أنه كان يضع الحديث. فهذا الآن عندنا مقام رواية وينفرد بها هذا الرجل عن ابن عباس في كتاب فلا يقبل. فالانفراد الشديد هذا مع ضعف هذا الرجل ووصل إلى الكذاب فقطعا لا يعتمد على أن لابن عباس كتاب في الوجوه، مع ملاحظة أنه أحيانا يكتب تفسير ابن عباس متأخر عنه وينسب إليه، كما سيأتي في صحيفة علي بن أبي طلحة مثلا منسوب إلى ابن عباس وقال تفسير ابن عباس، مع أن الذي جمعها من هو علي بن أبي طلحة متوفى سنة 141 كتب تفسير ابن عباس. هذا نسميه تفسير علي بن أبي طلحة أو تفسير ابن عباس؟ القضية إن سمنا علي بن أبي طلحة فالنظر إلى جامعه لأنه الذي كتبه، ونظرنا إلى قائله فهو ابن عباس، لكن ابن عباس لم يكتبه، ابن عباس لم يكتبه. فإذا المقصود أنه إلى الآن لم يظهر أن للصحابة كتابة في التفسير. في عصر التابعين ظهرت بداية الكتابة في التفسير، فنجد مثلا سعيد بن جبير متوفى سنة 95 كتب التفسير لعبد الملك بن مروان متوفى سنة 86، كتب تفسيرا لعبد الملك بن مروان، طلب منه عبد الملك بن مروان أن يكتب له تفسيرا فكتب له تفسيرا صغيرا. نجد أيضا أن مجاهد كتب التفسير عن ابن عباس وعرضه عليه 3 مرات، كذلك زي الضحاك بن مزاحم متوفى سنة 105 أيضا كتب كتابا في التفسير آية آية. كذلك زيد بن أسلم كتب كتابا في التفسير ورواه عنه الإمام مالك متوفى سنة 179، وكذلك رواه عنه ابنه زيد عبد الرحمن بن زيد المتوفى سنة 182. أيضا مجاهد أما التفسير على ابن أبي بزة، كذلك الحسن البصري أيضا أما التفسير على تلاميذه. سعيد بن أبي عروبة المتوفى سنة 156 كتب تفسير قتادة، وكذلك معمر بن راشد المتوفى سنة 154 كتب تفسير قتادة. عندنا مقاتل بن سليمان أيضا كتب كتابا كبيرا في التفسير المتوفى سنة 150 وكتابه مطبوع، كتاب مقاتل مطبوع. ابن جريج متوفى سنة 150 وكتابه أيضا قالوا فيه 3 أجزاء كبار في التفسير. هذا طبعا في أتباع التابعين، يعني الآن من جيل التابعين وأتباع التابعين. أيضا عبد الرزاق الصنعاني متوفى سنة 211 كتب كتابا في التفسير وهو مطبوع. يحيى بن سلام البصري أيضا كتب كتابا في التفسير متوفى سنة 200 وكتابه مخطوط وموجود. حجاج المصيصي أيضا كتب التفسير عن ابن جريج، نفس كتاب التفسير الذي ذكرناه عن ابن جريج والذي رواه من هو هذا حجاج، فأحيانا ننسب إلى حجاج أنه روى التفسير وأحيانا ننسب إلى ابن جريج أنه هو الذي كتبه. وهذه من الأشياء يجب أن ننتبه إليها، أن روايات السلف التفسيرية أحيانا تنسب إلى الكاتب وأحيانا تنسب إلى الراوي وأحيانا تنسب إلى القائل الأول، أن القائل الأول يكون من الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين، والكاتب قد يكون من التابعين أو من أتباع التابعين، والراوي قد يكون أيضا من التابعين أو من أتباع التابعين على حسب. المقصود حينما تجد مثلا لما ترجع إلى مقدمة التفسير الذهبي فتجد أنه يذكر تفسير فلان تفسير فلان تفسير فلان، وفي النهاية هذه التفاسير هي مصدرها واحد، لكن رواها مثلا الحجاج عن ابن جريج، مرة يقول تفسير ابن جريج ومرة يقول تفسير حجاج، هو نفسه نفس السند، فنسبه مرة إلى من رواه عن ابن جريج ونسبه مرة إلى ابن جريج. هذه تلاحظونها حين القراءة في مرويات التفسير. عندنا أيضا عمرو بن عبيد متوفى سنة 143 وهو من المعتزلة كتب أيضا التفسير عن الحسن البصري، وهو متهم في رواية عن الحسن بالذات، يعني رواية عن الحسن غير مقبولة، وتحتاج هذه القضية بالذات إلى تتبع، لأن هناك روايات شاذة عن الحسن لا يبعد أن تكون هذه الروايات من طريق عمرو بن عبيد، لكن تحتاج إلى التتبع، وسيأتي إشارة إلى هذه الفكرة، هي فكرة المقارنة والموازنة بين رواية المكثرين هنا عند الحسن البصري بن عباس وجاد، سيأتي إشارة إليها إن شاء الله بعد قليل. في جيل أتباع التابعين أو بعد جيل أتباع التابعين اكتفى أعلام السنة بالرواية، اكتفى أعلام السنة بالرواية، يعني في جيل التابعين نجد ما لما نقول من المفسرين في جيل التابعين، نجد مجاهد، سعيد بن جبير، عكرمة، الحسن البصري، قتادة، مجموعة كبيرة ينسب إليهم التفسير وهم يقولون فيه. في جيل أتباع التابعين أيضا نجد طبقة أيضا من المفسرين الذين اعتنوا بالتفسير وقالوا به، مثل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، مثل ابن جريج، مثل سفيان الثوري، كل هؤلاء في جيل أتباع التابعين ولهم تفسيرات تروى عنهم. لما نأتي بعد جيل أتباع التابعين، الغريب أن أعلام السنة، يعني لم أجد إلى الآن ولا زلت أحتاج هذه الفائدة أن أجد أحد منكم من وصف بأنه مفسر، يعني بعد جيل أتباع التابعين، يعني بعد قرن المئتين، فبعد المئتين إلى الثلاثمائة اللي عصر بن جرير، اللي خروج بن جرير بالذات، لم أجد إلى الآن من ينسب إليه التفسير دراية أن يكون مفسر غير ناقل للتفسير. فسألت الآن أن أغلب هؤلاء نقل للتفسير ولم يكن لهم تفسير مباشر، وقد يوجد بعض لكن له يعني تفسيرات قليلة جدا، تفسيرات قد تكون قليلة، لكن إنسان اشتهر بعلم التفسير مثل ما نقول تفسير السدي مفسر، قتادة مفسر، الكلبي مفسر، مقاتل مفسر، ما وجدت إلى الآن. وإن كان ينسب أنه المفسر لأنه فقط كتب كتابا بالتفسير، لكن كتابته في النهاية هي نقل وليس رأي. في هذه الفترة يعني من أعلام السنة نجد عبد الله بن الزبير الحميدي المتوفى سنة 219، ونجد كذلك آدم بن أبي إياس المتوفى سنة 220، وسيمر علينا إن شاء الله في هذه الفترة كتابه. سنجد أيضا عبد الغني بن سعيد الثقفي المتوفى سنة 229، وعبد الله بن محمد بن أبي شيبة متوفى سنة 235، وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية متوفى سنة 283، وعثمان بن أبي شيبة متوفى سنة 239، وأحمد بن حنبل متوفى سنة 241، وعبد بن حميد الكشي متوفى سنة 249، وعبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي صاحب الردود على بشر المريسي متوفى سنة 255، وأبو سعيد الأشج متوفى سنة 257، وابن ماجه القزويني متوفى سنة 273، وبقي بن مخلد متوفى سنة 276، وإبراهيم بن إسحاق الحربي متوفى سنة 285. هؤلاء مجموعة من أعلام السنة الذين كتبوا في التفسير، كل هؤلاء لا ينكر لهم آراء خاصة في التفسير، وإنما كانوا يروون ما بلغهم عن التابعين، عن أتباع التابعين والتابعين والصحابة. في هذا الجيل اللي هو جيل أتباع التابعين شارك جمع من اللغويين في كتابة في التفسير من جهة العربية، من خلال علمين، معاني القرآن وغريب القرآن، من خلال معاني القرآن وغريب القرآن شارك جمع من اللغويين من جهة العربية فقط، من خلال معاني القرآن وغريب القرآن. نجد مثلا الفرة المتوفى سنة 207 على كتاب معاني القرآن، وسيأتي الإشارة إليه إن شاء الله، وكذلك أبو عبيدة معمر بن مثنى له كتاب مجاز القرآن متوفى سنة 210، وكذلك الأخفش له كتاب معاني القرآن متوفى سنة 215، وهذه الكتب كلها مطبوعة وسيأتي الإشارة إليها إن شاء الله. كذلك نجد أن بعض الفرق المخالفة للسنة والجماعة كتب بعض أعلامها في التفسير، فمثلا من المعتزلة عبد الرحمن بن كيسان الأصم متوفى سنة 201، عبد الرحمن بن كيسان الأصم، طبعا لك مثلا واصل العطاء كتاب في معاني القرآن، واصل العطاء يعتبر في طبقة أتباع التابعين. من الرافضة كتب الحسن بن علي بن حمزة البطائمي ومتوفى قبل 224، كتب كتابا في التفسير. كذلك الحسن بن محبوب السراد الرافضي متوفى سنة 224 أيضا، كتب كتابا في التفسير. من أمثلة التفاسير الصوفية المتقدمة التي كتبت وطبوع كتاب سهل بن عبد الله السستري متوفى سنة 283 وكتاب مطبوع وقد تأتي الإشارة إليه وقد نقرأ منه فقرة من فقرات الكتاب. هذه تقريبا إشارة إلى كتابة التفسير في عهد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والجيل الذي بعد أتباع التابعين وقرابة طبعا عصر ابن جرير الطبري، لأنه في بداية عصر ابن جرير الطبري أو كتاب ابن جرير الطبري يعتبر فاصل في كتب التفسير، يعتبر أحد يعني المعاقد التي يعقد عليها في التفسير، يعني يؤرخ به. وعنده تقريبا وقف اللي هو القرن الثالث، كانوا كتبه في نهاية القرن الثالث لكنه توفي سنة 310، فبناء على الوفيات يعتبر من كتب القرن الرابع حسب طبعا التصنيف الفني، وإلا كتابه كتب قبل القرن الرابع. هذا ما يتعلق بكتاب التفسير، إشارة موجزة للكتب التي كتبت في القرن الأول والثاني إلى نهاية الثالث. نأتي إلى الفقرة الثالثة والكتابة في العلوم التي لها تعلق مباشر بالتفسير. العلوم كما سيأتي إن شاء الله التي تطرق لها المفسرون كثيرة، لكن يهمنا هنا التي هي في حقيقتها جزء من علم التفسير، التي هي جزء من علم التفسير. فمثلا يعني ننظر الآن مثلا بعض المفسرين كتب قضايا تتعلق بعلم النجوم والأنواء إلى آخره، هذا علم، لكن هذا العلم هل لو أثر في التفسير أو يستفيد من المفسر؟ طبعا تأملناه وتحققنا لا يستفيد منه المفسر، لا يستفيد منه المفسر، مع أن مثل الرازي أدخل في تفسيره شيئا من ذلك. فلا نقصد هذا النوع من العلم، إنما نقصد الذي يعتبر جزءا من علم التفسير، يعني في حقيقته هو جزء من علم التفسير. من أمثلة ذلك علم الوجوه والنظائر، علم الوجوه والنظائر، وهذا كتب فيه أتباع التابعين مقاتل بن سليمان وهارون الأعور والحسين بن واقد ويحيى بن سلام، كتبوا في هذا العلم، هم في طبقة أتباع التابعين. ومما تميز به جيل أتباع التابعين الكتابة في هذا العلم، لأن يعني السابق الآن الكتاب ذكرنا عن ابن عباس لا يصح لوجوه القرآن، وهؤلاء كتبهم مطبوعة إلا كتاب الحسين بن واقد، يعني مقاتل مطبوع وهارون الأعور مطبوع ويحيى بن سلام أيضا كتابه مطبوع، ولا يتعلق مباشر التفسير، لأن في النهاية هي أحد صور التفسير، هي أحد صور التفسير. أيضا من العلوم التي كتب فيها الناسخ والمنسوخ، الناسخ والمنسوخ، وعندنا كتاب لأبي عبيد القاسم بن سلام وهو مطبوع توفي سنة 224، وكذلك كتاب لعبد الملك بن حبيب الأندلسي المالكي متوفى سنة 238. أيضا أسباب النزول كتب فيها علي بن المديني 234، ويقال أنه هو أول من كتب في أسباب النزول. ما يرتبط بمعاني القرآن وغريبه، سبق أن ذكرت لكم الجمع من اللغويين الذين كتبوا في معاني القرآن أو في غريب القرآن. طبعا من غريب القرآن مثلا عندنا كتاب ابن قتيبة متوفى سنة 276 كتب غريب القرآن، كذلك مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن ثنة يعتبر من كتب غريب القرآن لأنه ألصق بغريب القرآن من المعاني. أيضا بعض المعتزلة شارك في العلوم المرتبطة بالتفسير مثل بشر بن المعتمر المعتزلي متوفى سنة 220 له كتاب اسمه متشابه القرآن، متشابه القرآن، وطبعا سيكون فيه تأويلات اعتزالية لكن لها ارتباط بعلم التفسير. هذه بعض العلوم التي كتب فيها ولها ارتباط بعلم التفسير، إنه جزء من علم التفسير. فلما أذكر كتب الأعاريب أو غيرها من الكتب أو فضائل القرآن، لأن هذه ليس لها أثر مباشر في التفسير، ليست جزءا من التفسير كما حررت لكم. نأتي الآن إلى المسألة الرابعة، ماذا الجهاز يعرض؟ قد تكون الخامسة، الخامسة ولا الرابعة؟ اللي الفرق بين معلومات التفسير بين السلف والمتأخرين، الفرق بين معلومات التفسير بين السلف والمتأخرين. هذه نرجع الآن إلى الفكرة السابقة اللي هي مفهوم التفسير. مفهوم التفسير، فماذا نقول مفهوم التفسير؟ وبيان معاني القرآن، بيان معاني القرآن. فما الذي زاده إذن المتأخرون؟ هذا ما يحتاج أن ننظر الآن ما هي الأشياء التي تطرق إليها السلف في كتبهم. لو واحد منا مسك مثلا كتاب ابن جرير الطبري أو الدر المنثور مثلا بما أنه مختصر من هذا، ونظر فيه وحاول أن ينظر إلى الآثار مروية عن السلف وحاول أن يبوبها ويفهرسها، فيجد مثلا أن في تفسير السلف بيان معنى اللفظة، بيان معنى اللفظة، والنخلة باسقات لها طلع النضيد، قال قتادة باسقات مرتفعات. طبعا مثال الله أعلم قاله إلا لكن أضربك مثال، يعني قال فلان كذا باسقات يعني إيش؟ طويلات. هذا تفسير إيش؟ لفظة، تفسير لفظة. فإذا نجد في تفسير السلف بيان معنى الألفاظ، أيضا نجد بيان المعنى العام للجملة أو الآية المفسرة، يعني نسميه احنا التفسير إيش؟ الجملي. قال سبحانه وتعالى كذا يقول هو كذا، يعني الآية جملة الآية أن المعنى كذا، من دون أن يكون هناك بيان للمعاني اللغوية. أيضا نجد ذكر أسباب النزول، يعني كان كذا فأنزل الله كذا أو نزل آية في كذا، ويدخل فيها من نزل بشأنه الخطاب، يعني إذا قالوا نزلت هذه الآية في أبي جهل، نزلت هذه الآية في أبي جهل، مثل أرأيت الذي ينهى عودا إذا صلى، طيب رواية عن سلف يقول نزلت في أبي جهل، قالوا يتجنب ولا أخطأ قالوا نزلت في أبي بكر. هذه المعلومة نجدها وين؟ في تفسيرات السلف، يعني نأخذ المعلومات الموجودة في تفسيرات السلف. الرابع ذكرنا له ذكر من نزل في الخطاب. الخامس ذكر مكان النزول، يقول نزلت بمكة، نزلت في المدينة، أو يقول نزلت في حجة الوداع، أو نزلت في رجوعه من تبوك. فنجد إلى ذكر مكان النزول، لاحظوا مكان اللي فيه ما بعد صار علم المكي والمدني. فإذا نجد في تفسيراتهم ذكر مكان النزول، أيضا نجد ذكر ما يتعلق بالآية من قصص، سواء كانت هذه القصص قصص سابقين أو كانت قصص من نزل بشأن الخطاب اللي في النهاية أسباب النزول. فتجد المكمون قصة الآية، قصة الآية سواء كانت سبب أو قصة، يعني سبب مباشر أو قصة في الآية. أيضا نجد ذكر معنى القراءة التي يقرأ بها المفسر، هذه إشارة دقيقة ذكرتها من لأنها مهمة. كيف؟ يعني الآن مثلا نعرف أن القراءات توزعت في الأمصار، فمثلا قراءة أهل مكة غير قراءة أهل المدينة غير قراءة أهل العراق، فقد يفسر مفسر من أهل مكة القرآن على قراءته، يعني يفسر القرآن على قراءته. فإذا هذه المعلومة نجدها في تفسيرات السلف، فيكون يفسرها على قراءته، وكان له ثمر القراءة، فيجمع هذه قراءة المكة يفسرها مجاهد أن الثمر هو المال، يعني ما يثمر من المال. القراءة أخرى ثمر، الثمر المعروف اللي هو إيش؟ ثمر النبات ولا لا؟ فالثمر هو المال الذي ينمى يعني يثمر، والثمر هو النبات. فيأتي مجاهد يفسر وكان له ثمر، يقول مال ينميه، أو بعض يقول الذهب والفضة، يعني هذا من الظن وقراءة المكة. فإذا نجد إذا في تفسير السلف، وهذا من القضايا المهمة جدا فيما تقرأ تفسير السلف، أن تنتبه أنه قد يكون فسر على قراءة، ما تخطئ المعنى تقول الثمر اشتري ثمر الشجر للمال وكذا، لا، يعني هذه قراءة وهذا معناها في اللغة، الثمر هو ما يثمر من المال من الذهب والفضة وغيره. واضح الفكرة لهذه؟ إذا يوجد عندهم هذا النوع أيضا من المعلومات. قد أيضا يرد عندهم ذكر الحكم التشريعي المنصوص عليه بالآية المنصوص، يعني ما يخرج إلى استطرادات الفقهاء المتأخرين مثل ما نجد من كتاب القرطبي. يعني لو أخذنا كتاب من أو تفسير من تفسير فقهاء السلف نفترض من العطاء وكان مثلا فقيها في مسائل الحج، وجمعنا ما يتعلق مسائل الحج عند عطاء من خلال تفسيراته، وعرضنا هذه المسائل على كتب المتأخرين، أيضا سيكون أوسع وأكثر كتب المتأخرين، لأن عطاء حينما يفسر المنصوص عليه في الآية أتم الحج والعمرة في الله معناها كذا انتهى، ولا يأتي إلى استطرادات فقهية ومسائل مرتبطة بالآية غير ما نصت عليه الآية. هذا المقصود في ذكر الحكم التشريعي المنصوص عليه في الآية. أيضا نجد عندهم تنزيل الآية على بعض الأحداث الواقعة في عهدهم واستنباط مسائل منها، مثلا قال سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يقول أبو أمامة وكذلك روي عن سعد بن أبي وقاص يقول هم الخوارج، وأبو أمامة كما روى عن قبل يقول نزلت في الخوارج، لأن لما ننظر إلى قوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم نجدها في سياق الحديث عن من؟ عن بني إسرائيل، عن اليهود مع موسى عليه السلام، فكيف يقال انها نزلت في الخوارج؟ كيف نخرج هذا التفسير؟ ان عندنا احتمال الاول ان نقول التفسير خطأ ولا لا، هذا احتمال، او ان يكون التفسير توجيه. فهل التفسير خطأ؟ في احد منكم يرى ان التفسير خطأ؟ لا، أنا أسأل سؤال محدد الآن معيش من جيل هذا، هل أحد منكم يرى أن التفسير خطأ؟ يعني كلكم خطأ ليس؟ أيوة، هذا الإشكال هنا طبعا، لكن هل التفسير خطأ؟ يخالف نص الآية؟ يعني تفسير سعد بن أبي وقاص وأبي أمامة يخالف نص الآية كذا، فنعتبره إيش؟ خطأ. ها؟ سم؟ لا، خلنا الوجه الآن، نحن نريد نرى الذين يذهبون إلى أنه خطأ في التفسير، فقال جمع منكم الآن خطأ في التفسير لأنه يخالف سياق الآية كذا أو نص الآية، ولأن الخوارج لما خرجوا بعد نزول هذه الآية فكيف تكون نزلت فيهم أو يكونون هم المقصودين. نعم، طبعا هذا ما هو سبب النزول الآن، ليس سبب النزول، لأن عندنا طبعا الموضوع طويل، لكن ليس سبب النزول مباشر، يقول نزلت فيهم يعني هم يدخلون في هذه الآية، ما يمنع هو القول الآخر وهو صحيح، هذا التفسير صحيح بلا إشكال، لكن علينا أن نعرف وجه الصحة، يعني نفهم أو نفقه أو يكون عندنا فقه التفسيري لنصوص السلف. كيف الآن؟ هل مراد الآن سعد بن وقاص أو مراد أبي أمامة رضي الله عنه إن هذه الآية مختصة بالخوارج؟ هل هذا مرادهم؟ لا، إنما أرادوا أن هذه الآية تنطبق على الخوارج، تنطبق على الخوارج، فكانوا من باب التفسير بالقياس، كانوا من باب التفسير بالقياس. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هذه نزلت في بني إسرائيل بالإشكال، لكن يدخل فيها كل من كان مثل بني إسرائيل، ولهذا يجوز حتى في عصر الحاضر أن تقول نزلت هذه الآية في كذا، يعني فرقة الفلانية، أي فرقة ينطبق على الوصف يجوز دخول نزلت في كذا، القصد إيش؟ دخولهم في معنى الآية، دخولهم في معنى الآية. فإذا تنزيل بعض الآيات على بعض الوقائع كان موجودا في عهد الصحابة رضي الله عنهم. هذا تقريبا ما حصرته سريعا، قد يكون هناك شيء طبعا ندى عني لعلكم إن شاء الله تستدركونه، فإذا كان عند أحد منكم استدراك فلا بأس أن يفيدني فيه. الآن ما هي الزيادات التي زادها المتأخرون؟ يعني الآن القضايا السابقة هذه 9 قضايا مذكورة عندكم ذكرتها لكم، هذه القضايا سنجدها عند المتأخرين ولا ما نجدها؟ نجدها، لأن أغلبها سيكون بالنقل عن السلف، يعني اغلب على القواعد تكون من نقل السلف، خصوصا ما يرتبط بالتفسير النقلي. سبب النزول نقلي، ما يمكن يجي واحد منا يخترع الان سبب نزول، يعني لا يمكن ان يخترع احد سبب نزول يوم يقول والله سبب نزول قل هو الله احد الله الصمد ان فلان بن فلان تعارك مع فلان فلان وعلى قضية، هذا ما يجوز، لا يمكن. فإذا هذا في نهايته نقلي لا يمكن أن يخترع. طيب، ما هي الأشياء التي يمكن أن تزيد عند المتأخرين؟ سنجد مثلا تقوية ما ورد عن السلف من اختيارات تفسيرية وزيادة الاحتجاج لها. فمثلا قد يرد عند السلف في آية من آيات في يعني ثلاث من اللفظات اختلاف، مثل المطلقات وتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا المثال بالذات. لما تأتي الآن إلى كلام السلف يقول لك القرء الطهر القرء الحيض، خلاص ما في أكثر من هذا عنده. يأتي المتأخر مثلا افتح تفسير الشنقيطي رحمه الله تعالى هذه الآية مثلا، وانظر قضية الاحتجاج لهذا القول أو لهذا القول، هذه الزيادات لقضية الاحتجاج مما زادها ايش؟ المتأخرون. واحيانا قد يركض المتأخر احد الاقوال ويستشهد له ويقوي، واحيانا قد فقط يستشهد لهذا ويستشهد لهذا ولا يخرج بنتيجة، يعني خلاف معروف فيذكر شواهد هؤلاء وشواهد هؤلاء ويقف. اذا هذا نوع من او هذه زيادة من الزيادات التي نجدها عند المتأخرين، تقوية اختيارات السلف التفسيرية، يعني فلان اختار كذا فيأتي بأدلة لصحة اختياره ويأتي الآخر بيدل صحة اختيار الآخر. أيضا نجد ذكر معلومات قرآنية لا علاقة لها بتفسير الآية مباشرة، وهذه كما قلت لكم من علوم الآية وليست من علوم التفسير، وأحيانا قد تكون أيضا من علوم القرآن عموما. افتح مثلا أول بداية تفسير ابن عطية لسورة البقرة تجد يذكر جملة من الفوائد ليس لها علاقة بالتفسير، فضل السورة وأن ابن عمر حفظها في 8 سنوات وأن عدد آيات هذا وأنها نزلت مفرقة وأن كل هذه من علوم الآية وليست من علوم أو من علوم السورة وليست من علوم التفسير، ليس من علوم التفسير، فهذا ستجده أيضا في كتب المتأخر. النوع الثالث من زيادات المتأخرين التوسع في العلم الذي برز فيه المؤلف والاستطراد في ذكر تفاصيله ومسائله، وهذا التوسع أحيانا يجعلك تحس أن هذا الكتاب من كتب ذلك الفن وليس من كتب التفسير. ولو واحد سأل أحد عالم التفسير قال أنا أريد تفسير يكون معتني بالإعراب اعتناء تاما، وبشر يقول اتجه إلى أبي حيان الأندلسي تفسير أبي حيان الأندلسي، وقال والله كتاب اعتنى بالفقه اتجه إلى كتاب الجامع الإحكام القرآن للقرطبي، يريد كتاب اعتنى بمسائل البلاغية يقول اتجه إلى كتاب الأندلسي، معناه أنه صارت صبغة ظاهرة جدا على هذا الكتاب أكثر من ظهور علم التفسير فيه، مع أنه هو الحقيقة كتاب في التفسير، يعني إنشاءه المؤلف وهو يريد التفسير لكنه أدخله وضمنه هذا العلم. المتأخرين بعد طبعا من بدء المتأخرين مقصود أحسنت، المتأخرين تقريبا من بعد القرن الثالث لما بدأت تنشأ العلوم والمدارس الإسلامية وبدأت تتشكل تشكلا تاما، هذا مقصود المتأخرين بيأتي بعد قليل إن شاء الله. أيضا نجد ذكر هذا النوع الرابع ذكر أوجه تفسيرية جديدة عما هو وارد عن السلف، يعني معاني تفسيرية جديدة، يعني الآن في المعنى الآن كلامنا في التفسير نفسه، كلامنا في نفس التفسير. مثال ذلك في قول سبحانه وتعالى ويدخلهم الجنة عرفها لهم، لما ترجع تفسير ابن الطبري تجد أن التعريف بالمساكن هنا والمراد به أن يعرف مسكنه، يعني أنه يستطيع أن يهتدي إلى مسكنه مثل ما يهتدي الإنسان إلى بيته بعد ذهاب صلاة الجمعة. يعني تصور أنت الآن راجع بيتك بعد صلاة الجمعة، هل يمكن أن تفتي بيتك؟ ما يمكن. فيقول الإنسان إذا دخل الجنة يتجه إلى بيته كما أنه يتجه من مسجد من صلاته بعد الجمعة إلى بيته يهتدي إليه، هذا التعريف، يعني عرفها إذن عرفهم بها. في قول آخر مذكور لبعض اللغويين هو أن المراد بالتعريف هنا التطيب، يعني طيبها لهم، يعني جعلها يعني ذات طيب، يعني يشمون رائحتها الجميلة، يعني الرائحة منها، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: وإن ريح الجنة لا يوجد مثل كذا وكذا. فإذا لها رائحة طيبة فالتعريف هنا بمراد بها التطيب. ومنه قول طعام معرف أي مطيب بالأبازيغ. طيب، فإذا هذا معنى آخر، هذه زيادة لم ما نجد عند مفسري السلف، فنعتبر هذه من الزيادات. هذه الزيادات طبعا لها وجه آخر ليس هذا مقام حكاية متى نقبل هذه الأوجه التفسيرية الجديدة ومتى نرد، هذا لها وجه آخر ليس هذا مكان ذكره، لكن المقصود أننا نجد حتى اليوم في التفاسير ما يزيد في معنى بيان الآية، ومنها بالذات ما يرتبط بالتفسير يسمى بالتفسير العلمي، فيه زيادات واضحة جدا على ما كان عند السلف. الموضوع الخامس أو النقطة الخامسة، نجد أيضا جملة من الاستنباطات الفقهية والأدبية والاستدلال للمسائل العقدية، الاستدلالات للمسائل العقدية. هذه القضية لجملة الاستنباطات هذه ليس لها أحد، يعني قد يكون استنباطات يعني علمية، استنباطات هدية، استنباطات مرتبطة بعلم الشخص، يعني في علم النفس أو في علم الاقتصاد أو إلى آخره، يستنبط من القرآن أشياء كثيرة، ليس لها أحد، ليس لها أحد هذه الاستنباطات، وسنجدها أيضا عند من في كتب المتأخرين، سنجدها في كتب المتأخرين. إذن هذه تقريبا خمس قضايا، وكما قلت لكم هذا من باب الحصر التقريبي، لقد أظهر لكم ما هو أكثر من ذلك. يعني نعيد الآن سريعا، عندنا ذكر تقوية ما ورد عن السلف من اختيارات تفسيرية، وذكر معلومات قرآنية لا علاقة لها بالتفسير مباشرة وإن كانت من علوم الآية، والتوسع في العلم الذي برز فيه المؤلف، وذكر أوجه تفسيرية جديدة عما هو ورد عن السلف، وذكر جملة من الاستنباطات الفقهية والأدبية والاستدلال للمسائل العقدية وغيرها. هذه التي نجدها زيادات عند المتأخرين. عندنا الآن الموضوع الذي بعده، الموضوع الخامس يعتبر، اللي هو أثر العلوم في كتابة التفسير. أثر العلوم في كتابة التفسير، هذا الحقيقة إذا كان في أحد من أصحاب الرسائل يعني اللي عندهم إن شاء الله أو ترسلونه، يعني اللي عندهم رسائل ماجستير أو دكتوراه، أنا أعتبر هذا الموضوع من الموضوعات التي لم أكتب فيها ويتحتاج إلى تجلية، لأثر العلوم في كتابة التفسير. لما ذكرت لكم الآن المعلومات الموجودة في تفسير السلف والمعلومات التي تجدت بعد السلف، واضح جدا أن هناك في كتابة التفسير شيء قد استحدث وزادت هذه الكتب بالمادة العلمية، فنحتاج إلى دراسة لهذه الأشياء التي استحدثت وجدت في كتابة التفسير. هذه العلوم التي طبعا طغت أحيانا أو صارت سمة بارزة جدا في كتب المتأخرين، صار يطلق عليها عندنا اصطلاحا في الوقت الحاضر عند المعاصرين، يطلق عليها اسم الاتجاه، اسم الاتجاه، يعني نقول مصطلح الاتجاه، نقول مثلا الاتجاه الفقهي، الاتجاه العقدي، الاتجاه البلاغي، الاتجاه اللغوي، الاتجاه النحوي. صارت هذا المصطلح، مصطلح الاتجاه، من المصطلحات المعاصرة التي تتحدث عن جزئية من هذه الفكرة اللي هي أثر كتابة، أثر العلوم في كتابة التفسير. إذا وصلنا كتاب كما أشرت لكم من كتب بأنه فيه اتجاه لغوي أو بلاغي أو نحوي أو إلى آخره، فليس المقصود عن الكتاب كله في اللغة أو في النحو أو في البلاغة، إنما المقصود أنه صار بارزا بروزا واضحا أكثر من غيره من العلوم. العلوم لو نظرنا إلى أصلها، من حيث طبعا نتكلم عن العلوم الإسلامية، نجدها على نوعين. في من العلوم ما كان تشكل مسائل متأخرا وإن كانت تطبيقات موجودة عند السلف، مثلا علم أصول الفقه، هذا علم من حيث الكتابة فيه مستحدث بعد جيل الصحابة والتابعين. أول من كتب في أصول الفقه من هو؟ نعم، الإمام الشافعي، كتاب الرسالة. طيب قبل الإمام الشافعي ما في شيء اسمه أصول الفقه؟ قبل الإمام الشافعي ما في أصول الفقه؟ أيوة يعني ككتابة لا نجد يعني كتاب مستقلة في هذا العلم، لكن كتطبيقات، تطبيقات موجودة ولا غير موجودة؟ موجودة. لا، أصل الفقه يقول هذه تطبيقات العام والخاص والمطلق والمقيد إلى آخره. لو نذهب إلى تفسيرات السلف أو إلى فقه السلف فنجد كثير من التطبيقات المبنية على هذا. ثم جاء الشافعي وأخذ هذه التطبيقات وأخذ هذه المسائل وجمعها في كتاب، ثم صار بدأ نشأ علم الفقه. وهذا يجب أن تبينها دائما، إن العلوم الإسلامية لا يلزم أن تكون مكتوبة في عهد الصحابة والتابعين، ولا يقال إن هذا العلم بدعة، مثل ما ذكر بعض من قال علم التجويد بدعة، الدليل أنه لم يكتب في عهد الصحابة والتابعين. إذن بناء إذا وصلنا بهذا المنهج نقول علم أصول الفقه بدعة وعلم كذا بدعة إلى آخره. فتأخر كتابة العلم لا يعني أن هذا العلم كان غير موجود عند الصحابة والتابعين. النوع الثاني من العلوم نجد أن العناية به واضحة عند السلف، يعني هو حتى له مسمى، وأنه كان علم مستقل يتلقونه ويدرسونه. مثل ما نقول علم السيرة أو علم المغازي، هذا كان في عهد التابعين، علم التفسير. وتجد يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة أصول التفسير: وأما المغازي فأهل مدينة أعلم بها، لأن كانت المغازي كل عندهم. أما التفسير فكان أهل مكة أعلم به لأنهم كانوا تلميذ ابن عباس، وابن عباس كان عالم في التفسير. فإذا نلاحظ أن بعض العلوم كان لها تشكل معروف عند السلف، علم التفسير وعلم المغازي وعلم السنة وعلم القراءة، حتى بعد الصحابة رضي الله عليهم. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأ القرآن على أربعة. فإذا هو علم واضح جدا ومعروف. إذا الآن العلوم عندنا في علوم نشأت ودرجت فروزا واضحا بعد السلف، وفي علوم وإن كانت موجودة عندهم لأنها تأخرت الكتابة، تأخرت الكتابة فيها. ما يتعلق بعلوم العربية لعلم النحو وعلم اللغة وكذلك علم الأدب له ما يشمل الأخبار والأشعار إلى آخره، هذا أيضا ظهر الاعتناء به متقدما. فمثلا علم النحو بدأ في عهد التابعين، وعلم اللغة نشأ وقوي في عهد أتباع التابعين، وكذلك العلم بأشعار العرب وغيره أيضا كان في عهد الصحابة كان في عهد التابعين. لكن هذه العلوم لم تكتب أو لم تدون أو يبدأ اهتمام بها إلا متأخرة، فهي أيضا كانت علوم قائمة ومعروفة. ما يتعلق بعلم العقيدة، ما كان عند السلف شيء أيضا اسمه علم العقيدة، يعني ما في علم مستقل باسم علم العقيدة، إنما بدأ يبرز بسبب ظهور الانحراف العقدي. علم العقيدة لمن يكتب أناس في عقيدة السلف وكذا بدأ يظهر بسبب الانحراف العقدي الذي ظهر. فنجد عندنا في نهاية عهد الصحابة بدأت تطل بدعة السبائية التي وصلت إلى حد تأليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأنتجت هذه اللي البدعة السبائية أنتجت عقيدة الرافض اللي البدعة الرافضية. ونجد كذلك عندنا بدعة الخوارج، ثم بدعة القدرية، ثم بدعة الجهمية، ثم بدعة المرجية، ثم المعتزلة، ثم بدأت بدعة الصوفية والكرامية والماتريدية والأشعرية. وبدأت هذه العقائد تخرج شيئا فشيئا، فاضطر علماء السنة إلى أن يكتبوا في العقائد. لكن ما هي يعني ما هو الكتاب مذكور في عهد التابعين من كتب العقائد؟ ما فيه، حتى العقائد كان في عهد أتباع التابعين ومن جاء بعدهم مسائل صغيرة جدا، مسائل صغيرة جدا. ولو يعني المدارس درس هذه الكتب سيجد أنها إشارة مجملة جدا إلى الاعتقاد: ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه كما قال، ونؤمن بأن له يدين، ونؤمن بأن، ونؤمن بأن، هكذا من دون احتجاج أو غيره، اعتماد على النص مباشرة، اعتماد على النص مباشرة. هذا أغلب ما كتب في الاعتقاد. الاحتجاج للاعتقاد صار عند بعض العلماء المتقدمين مثل الدارمي لما رد على بشير المليسي، ثم بدأ قيد احتجاج للاعتقاد يعني شيئا فشيئا بعد ذلك. هذه البدع طبعا نمت شيئا فشيئا وصار لها أعلام، لا مشايخ هؤلاء ندرسها، صار هؤلاء مما تعرض لهم تفسير القرآن، ففسروا القرآن وكتبوا فيه، يعني كتبوا فيه، فلما يكتبوا فيه قطعا فيتأثر تفسيرهم المعتقد الذي يعتقدونه. المعتقد الذي يعتقدونه ذكرت بعض أمثلة مثل عبد الرحمن بن كيسان الله صمت في 201 له تفسير القرآن على منهج المعتزلة، على منهج المعتزلة. أيضا علم الفقه لو ننظر إليه نجد أيضا كان منتشر بين السلف، وكان الأسئلة في يطلبها السلف، وكان كل مدينة من مدن الإسلام فيها فقهاءها البارزون المعروفون، وكان لهم تلاميذ يقلدونهم. طبعا رويدا بدأت تنحصر هذه المذاهب إلى الأربعة المشهورة، وإلا كان في مذهب الثوري ومذهب حتى الجريري الطبري كان يسمى المذهب الجريري مثلا ومذهب أبي ثور إلى آخره، فكانت أفراد. ولهذا لما ترجع إلى كتب المتقدمة التي حكت أقوال الفقهاء ما تجد مثلا في عصر التابعين للصحابة طبعا والتابعين وأتبع التابعين حتى أتبع التابعين حتى تجد بعدهم بقليل ما تجد الحنفية المالكية الشافعية، أحيانا تجد أصحاب فلان أو كذا. لما تشكلت هذه المذاهب وكذا إن شاء الله سبحانه وتعالى هذه الأربعة صار عندنا إيش المذهب الحنفي. لما يأتي إمام حنفي يفسر القرآن لما تأتي الآيات سيحرفها أو سيصرفها إلى مذهب سيستدل المذهب الحنفي بها، ولما يأتي شافعي يستدل بها المذهب الشافعي وهكذا. فاختلفت اتجاهات كاتبي التفسير من جهة الفقه بسبب اختلاف في ماذا في المذهب الذي يتمذهبون به. وكان السبب طبعا انتشار هذه المذاهب بالذات دون غيرها في الغالب كان سببه اعتماد الدول الإسلامية لمذهب من المذاهب. فمثلا لما تأتي مثلا إلى كمثال سريع العثمانيون لما ملكوا الدول الإسلامية التي كانت لهم سيطرة مباشرة عليها، يعني الدول تكلم سيطرة مباشرة عليها مع أنه كان لهم سيطرة عامة على كثير من الدول، لكن قليل منها يعين قاضي من أي المذاهب، من المذهب الحنبلي المالكي لا ما هو مالكي الشافعي لا ما هو شافعي ما نقول لا الحنبلي لا نذهب الحنبلي أن كانوا أحناف كانوا أحناف. فإذا سمى يعين قاضي ولا يعني يوزر يعني في المشيخة وغيره إلا حنفي سيضطر طلبة العلم أن يدرسوا ماذا أن ينتشر المذهب الحنفي، ينتشر المذهب الحنفي كمثال يعني موجز لفكرة كيف انتشرت هذه المذاهب. والمقصود هنا فقط أنه الآن إشارة إلى أن هذا العلم برز ثم تشكلت هذه المذاهب الأربعة وصار ينسب إلى الشافعية الحنفية الحنبلية إلى آخره. أما علم البلاغة فهذا علم مع الأسف لم يدرس في رأيي إلى الآن دراسة مترتبط بقضايا قضية الاعتقاد، قضية نفس العلم بذاته من جهة العربية، وقضية ارتباطه بالتفسير. يعني في ثلاث قضايا، وأتمنى لو كان أحد من المتخصصين في الدراسات طبعا العليا لو أخذ هذا الموضوع ودرسه دراسة تحليلية من هذه الجهة، يعني في دراسات لكن مشكلتها مرتبطة به من جهة كونه علم بلاغة. العجيب من هذا العلم اللي هو علم البلاغة نشأ وترعرع على يد المعتزلة. هذا العلم يعني بداياته كانت على يد المعتزلة، ولهذا اذكروا لي بلاغيا من علماء السنة الصرف يعني ينسب إليه علم البلاغة أو يقال هذا من علماء البلاغة. هذا وهل جرجاني أشعري وقلت الصرف عشان نبتعد عن كل نعم من الألوسي لا متأخر هذا أيضا في من المتكلمين وصوفي عنده تصوفات أبغى من الصرف يعني من أهل السنة مقبل أحمد بن حنبل نعم من ابن قتيبة هو الوحيد الذي ينسب إليه يعني أو ينسب إلى علم البلاغة وهو من تلاميذ الجاحظ المعتزلي هو الذي ينسب إلى علم البلاغة غير من وإذا يقولون عن أهل الأندلس الذي ليس عنده كتاب يعني في من كتب ابن قتيبة يتهمونه يعني يتهمون واحد من طلبة العلم من العلماء ما عنده كتاب من كتب ابن قتيبة يتهمونه في دينه في شك في دينه يعني ما في عليه إشكال لأنه كان هو الوحيد الذي يمكن أن يذكر قليلا يعني قليل من ينسب إلى هذا العلم من علماء السنة الصرف. وكما قد ذكر الموضوع يحتاج لماذا؟ إلى كتابة. لماذا تكلم المعتزلة في هذا الباب بالذات ثم من جاء بعدهم؟ أيضا هذا العلم لعلم البلاغة نشأ من أجل خدمة القرآن، مثل ما نشأ علم النحو، مثل ما نشأ علم اللغة إلى آخره، لأنه كان الحديث عن إعجاز القرآن، عن إعجاز القرآن، قضية التحدي. فبسبب قضية التحدي نشأ هذا العلم. فما من تحدى به وما هو الشيء المعجز من القرآن، بدأ يعني أو ظهر هذا العلم اللي هو علم البلاغة. فبداياته كانت مرتبطة بماذا؟ بإعجاز القرآن. وإذا كانت كتب إعجاز القرآن ونظم القرآن هي في حقيقتها الصورة الأولية لعلم، الصورة الأولية لعلم البلاغة، الصورة الأولية لعلم البلاغة. طيب منكم مثلا من المعتزلة الذين كتبوا؟ الجاحظ توفى 255، محمد بن زيد الواسطي توفى 306، وأبو بكر محمد بن علي المعروف بن الإخشيد توفى 326، وأبو الحسن علي بن عيسى الرماني متوفى 384 وكتابه مطبوع، والقاضي عبد الجبار وأيضا كتابه مطبوع من جزء من أجزاء كتابه الكبير المهم. أبرع أو أشهر كتاب وأبرع كتاب في علم البلاغة الذي سار على يمين المعتزلة موجود بين يدينا هو كتاب الزمخشري متوفى 538. أيضا من كتب في علم في إعجاز القرآن وهو مرتبط كما قلت لكم علم البلاغة أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي توفى 388، وهو متأثر بالكلابية، يعني عنده بعض التأويلات. من الأشاعرة أبو الطيب الباقلاني توفى 403، وكذلك عبد القاهر الجرجاني توفى 471. والموضوع كما قلت لكم يحتاج إلى دراسة تأصيلية، وقد يظهر من هذه الدراسة شيء يخالف ما ذكرت لكم، لكن هذا ما ظهر لي في هذا الموضوع. ما المقصود الآن من إثارة هذا كله؟ المقصود أن بعض الكتب التفسير المتأخرة صارت تعنى بتقليل العلم من هذه العلوم وتستأثر به دون غيرها. كما قلت لكم أنه عندنا كتاب يكون معني بالبلاغة، وكتاب معني بالنحو، وكتاب معني باللغة إلى آخره، وهو في حقيقته أو في أصله من كتب التفسير، من كتب التفسير، وهو موضوع كما قلت لكم يحتاج إلى دراسة. ما أدري الوقت، وعندنا الموضوع الخامس، آسف الموضوع السادس ونقف عليه إن شاء الله، هو نهاية شيء نأخذ سريعا طريقة تقسيم الكتب. سم لا لأنه ما فيه بالشكل كذا، لا لكن في بعض الكتب نظمت مثلا المعلومات، مثل الكتاب للحوفي هو مخطوط، يعني حقق بعضه لكن ما زال في رسائل. لكن مثلا الآية يقول القراءات، معنى الآية، إعراب الآية بهذا الشكل، منظم بهذا الشكل، الوقوف منظم بهذا الشكل. كذلك يقرب منه هو مطبوع غرائب التفسير، رغائب الغراب الرغائب للقم النيسابوري مطبوع، نفس القضية رتبه بهذا الشكل، ثم يأتي ويسود التفسير بعد ذلك. طريقة تقسيم كتب التفسير، هذه قضية حقيقة مرجعها الأصل فيه من فني، يعني يسعى أن تقسم كما شئت مرجع فني، لكن قد تكون بعض التقسيمات لها أثر علمي، لكن الأصل فيها الأصل الكلي أنها قضية فنية. مثلا واحد قال والله أنا بقسم كتب التفسير حسب القرون، ثاني قال قسمها حسب الأقاليم، ثاني قال قسمها حسب البلدان، يسعى أن تقسمها كما شئت، لكن قد تكون بعض التقسيمات لها أثر علمي، مثل ما التقسيمات المرتبطة بالاتجاه العلمي هو شكل لها أثر علم. ننكر سريعا يعني هذه التقسيمات، وفنا قدرهم قد أيضا تستنبط عن تقسيمات أخرى. النظر إلى التاريخ، وهذا يكون تقسيمها حسب وفيات المؤلفين وعبر القرون، يعني القرن الأول الثاني سنسلك إن شاء الله في هذه الدورة. الثاني النظر إلى البلد، نبان تفسير أهل مكة من دون نظر القرن، من يكون تفسير أهل مكة تبدأ من ابن عباس إلى العصر الحاضر، تفسير أهل المدينة، تفسير أهل دمشق، تفسير مثلا أهل أصفهان إلى آخره، نظر إلى المدينة. أوسع منه النظر إلى الإقليم، ما مثل مفسر الحجاز، مفسر الشام، مفسر العراق، مفسر خراسان أقلين، مفسر مثلا المغرب، مفسر الأندلس هذه أقلين. ويمكن أن تدمج القرن بالإقليم، فمن فسر الأندلس في القرن الرابع، مفسر خراسان في القرن الخامس وهكذا. فكما قلت لكم في قضية تقسيمات فنية. أيضا النوع الرابع من النظر إلى المذهب الفقهي، تكون هذا مفسروا الحنفية، مفسروا الشافعية، مفسروا إلى آخره. لكن تلاحظ هنا أنه سيخرج بعض المفسرين عن هذا التقسيم الفقهي، إما لمخالفته وإما لعدم تمذهبه، خاصة إذا كان متقدمين مثل الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ما كان في مذهب الحنفي ولا الشافعي، فسيخرج قطعا. لكن مقصود أنه قد يكون نظر من الأنظار أنه نقسم المفسرين حسب الاتجاه الفقهي. بالنظر إلى المذهب العقدي، من تقول من العقائد المحيط مثلا مفسروا الأشاعرة، مفسروا الماتريدية، مفسروا المعتزلة، مفسروا الرافضة، مفسروا الصوفية، مفسروا أهل السنة والجماعة بهذا الشكل، يمكن أن يكون نظر إلى العقيدة. النظر إلى الاتجاه العلمي، من تقول مثلا الاتجاه الفقهي في التفسير، الاتجاه اللغوي، الاتجاه البلاغي، الاتجاه النحوي إلى آخره من الاتجاهات. النظر السابع النظر إلى التوسع والاختصار في التفسير، هذا قسمها مثلا إلى تفسير مختصرة، تفسير متوسطة، تفسير إيش متوسعة. هذا النظر إلى ماذا؟ إلى الحجم. يعني مثلا لما نأتي إلى تفسير الوجيز للواحدي، سيأتي إن شاء الله إشارة إليه لاحقا، نجدهم يمكن يكون في مجلد، بل يمكن يكون حاشي على المصحف، هذا وجيز صغير. تفسير البيضاوي أيضا من نفس القضية، ويعتبر وجيز وإن كان عميقا في مادته، لكن مقصود النظر إلى الحجم. تفسير النسفي أيضا، تفسير الجلالين، هذه تفسير تعتبر إيش؟ تفسير وجيز يعني مختصرة. في عندنا تفسير متوسطة، مثل مختصر تفسير يحيى بن سلام لابن أبي زمنين، هذا متوسط. مثل تفسير أبو المظفر السمعاني، مثل تفسير معالم التنزيل البغوي، تفسير التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، طبعا هذه أمثلة. وكتب مطولة، تفسير مطولة مثل تفسير الطبري وكشف البيان الثعلبي، تفسير البسيط الواحدي، المحرر الوجيز بن عطية، التفسير الكبير للرازي، البحر المحيط لابي حيان، تفسير القرآن العظيم لابن كثير، روح المعاني للألوفي، هذه تعتبر كتب إيش؟ مطولة. هذا بالنظر إلى التوسع والاختصار في التفسير، يعني كتب التفسير. النظر إلى مقام دارس التفسير، لأن أنا أوزع الآن كتب على حسب مقام دارس التفسير، طبعا لا أستطيع أن أحصر كل شيء، لكن قد أنا أريد أن أقول والله أنا مثلا عندي الآن أربع مراحل مثلا أو ثلاث مراحل، مرحلة المبتدئين، مرحلة مثلا السالكين، ومرحلة المتقدمين، أوضعت مثلا المراحل الثلاث، فما هي الكتب التي تصلح للمبتدئين؟ هنا ما أنظر إلى حجم الكتاب، أنظر إلى سهولة المعلومة. فلما يصلح من مبتدئين كتاب الوجيز للواحدي، ومما يصلح لنا أيضا اختصار تفسير يحيى بن سلام لابن أبي زمنين، وكذلك تفسير ابن المظفر السمعاني، وكذلك تفسير وهو قليل يعني مطبوع لكنه قليل الوجود اسمه جامع البيان للصفوي، وكذلك تفسير الشيخ السعدي، وكذلك تفسير الميسر. هذا تصح المبتدئين لأن واضحة العبارة وسهلة. وهنا لا أنظر إلى ماذا؟ إلى الحجم، أنظر إلى سهولة العبارة. من المراحل من الكتب التي تصلح للسالكين هذه يغلب عليها عرض الأقوال، يعني تذكر الأقوال، يعني فيها نقاشات في الأقوال، مثل تفسير بحر العلوم للسمرقندي، وتفسير الوسيط للواحدي، ومعالم التنزيل للبغوي، وزاد المسير لابن الجوزي، والتسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، وفتح البيان لمحمد صديق. واستمعكم عذرا على الإطالة، وأتمنى إن شاء الله الدرس القادم يكون معلومات أو الإلقاء يعني أقل من